كفارات التي وردت، في هناك كفارة الظهار وكفارة القتل الخطأ وكفارة اليمين وكفارة المفطر عمدا في نهار رمضان، هذا الذي أذكره الآن.